بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أبدأ الدرس أتكلم في قضية المجاز في القرآن الكريم وموقف بعض العلماء من هذه القضية. الحقيقة أن القضية يعني ليست في حقيقتها في هذه الصورة الضخمة التي تضخمت بها في المنازعة بين المسلمين اليوم. قبل أن أبين وجهة نظر ابن القيم أبين المراد بالمجاز والاختلاف في تحديد المجاز عند العلماء، وهو اختلاف يسير جدا لا خلاف بين أهل العربية علماء وغير علماء في أن المراد بالكلمة التي نسميها مجاز المعنى المجازي، بمعنى أنني حين أقول رأيت سيفا وأنا أريد رجلا حاسما حازما لا خلاف بينهم في الدلالة، وهو أن المراد بالسيف هنا هو الرجل الحاسم الحازم. دي مهم جدا. الخلاف لم يصل إلى هذه النقطة إلى الدلالة، وده أهم شيء. متفق على الدلالة، ها أنا قلت إيه كمان مرة، ها وهذا أهم شيء. ولكن الخلاف فيه هل وضع الرجل السيف للسيف المعروف، ها الخلاف، شفت ازاي، شفت حجم الخلاف، حجم يسير جدا جدا، ولكننا نحن عشان الفراغ العقل اللي عايشين فيه بنضخم المسائل وبنكبر المسائل ونخلق قضايا من لا شيء. ولو تتبحت القضايا التي لو رجعنا فيها إلى العقل وجدناها صغيرة جدا وميسورة جدا والخلاف فيها محتمل جدا ولا يستحق المنازعة، حتجد قضايا كثيرة جدا جدا جدا. دعني من هذه. فريق من العلماء وهم أهل اللغة ومن كان من المفسرين والبلاغيين وغيرهم من أهل اللغة قالوا إن العرب وضعت السيف للسيف المعروف، فإذا استعملته في الحاسم الحازم يبقى نقلته من المعنى الأصلي إلى هذا المعنى الجديد ويسمى هذا مجازا. وهذا هو المشهور والذي عليه أهل اللغة وكثير من الفقهاء وكثير من المفسرين وكثير من المتكلمين إلى آخره. فريق آخر قال العرب القول أو الزعم بأن العرب وضعوا السيف للحاسم الحازم، لا لا للسيف المعروف، القول بأن ليه للسيف المعروف، فإذا ما استعملوه في الحاسم الحازم يبقوا نقلوا اللفظ. هذا تحكم منكم وتقول على العرب وليس لكم دليل يؤكد هذا، لأن الحقيقة أن العرب وضعوا السيف لكل معنى أطلقوا السيف عليه. قلت أنا إيه؟ فإذا أطلقوا السيف على الحاسم الحازم يبقى كان حقيقة، وإذا أطلقوا السيف على على على على, على, على الظالم القاطع كان حقيقة. العرب وضعوا السيف لكل ما أطلقوا السيف عليه، ومن هنا تكون فكرة المجاز فكرة لا أساس لها، لأنها مؤسسة على الزعم بأن العرب وضعوا الأسد للحيوان المفترس، فإذا استعملوه في الشجاع يبقى استعملوه في غير موضع له، وضعوا البدر لبدر السماء فإذا استعملوه في النابه أو في الحسناء يبقى استعملوه في غير موضع له، هذا تحكم منكم، وإنما وضعوا البدر لكل ما أطلقوا البدر عليه، فإذا أطلقوه على النابه يبقى البدر يدل على النابه دلالة حقيقية، إذا أطلقوه على الحسناء يبقى البدر يدل على الحسناء دلالة حقيقية إلى آخره. وبهذا المنطق يلغى المجاز من اللغة ومن القرآن ومن الشعر ومن كل شيء، ويحذفوا كلمة المجاز هذه لأنها مؤسسة على دعوة لا دليل عليها، فهم كلامي؟ ويحذفوا ايه؟ وعلى هذا الأساس تكون اللغة كلها حقيقة عندهم. لما ندخل احنا في المناقشة في مناقشة هذا الرأي سنجد شيئا، هو عندنا دليل قاطع، هو أي أن البدر إذا أطلق أن إيه؟ أن البدر إيه؟ أن البدر إذا إيه؟ لا يدل إلا على بدر السماء، وإذا أردت به النابه فلا بد من قرينة. الأسد إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى الحيوان المفترس، فإذا أريد به الشجاع فلا بد من قرينة، وما دام محتاج إلى قرينة هذه القرينة قاطعة في أن القوم لم يضعوه لهذا المعنى، وإنما وضعوه للمعنى الذي إذا أطلق دل عليه وهو غير محتاج إلى قرينة. وبهذا يترجح رأي القول بأن اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز، وأن المجاز هو استعمال الكلمة في غير موضعة له إلى آخره. نرجع إلى قضية، أنا بقول هذه القضية، قضية المجاز في اللغة وهذه القضية. ولذلك أنا قرأت في كلام بعض الكبار يقولون أن الخلاف لفظي. ليه؟ لأن الخلاف هو يا ترى العرب وضعوا الأسد للحيوان المفترس وللشجاع، ولا وضعوه للحيوان المفترس ثم استعمل، وإذا حاجة تنتهي القضية. انت فاهم كلام وبدا ايه؟ انما الفارغين بدا تعودين انك تعيش بالكلام الفارغ ده وبالمنازعه في الامه، واخطر ما يمكن اخطر ما تجده الامه في هذه الايام هي المنازعه في قضايا لا قيمه لها. وانا ادهشكم لو عرفت بعض القضايا التي لا قيمه لها والتي بسببها انقسمت الامه، انما لو قرات تحتاج. طيب قابل القول قابل ايه؟ بأن اللغة كلها حقيقة، بأن اللغة ايه؟ قول آخر مشتط في الطرف الآخر، وهو أن اللغة كلها مجاز، ها؟ وأن اللغة ايه؟ كلها طرف عقلي، طرف عقلي. لو قلت ضرب زيد عمرا يبقى احنا عندنا هنا ثلاث مجازات، مجاز في ضرب لأن لانك استخدمت الضرب والذي كان من زيد هو بعض الضرب وليس كل الضرب. وقلت زيد وهو وزيد لم يضربه وإنما ضربته يده وإنما إيه؟ وقلت عمرا وعمرا لم يضرب من رأسه إلى قدمه وإنما ضربت رأسه أو كتفه أو ما شئت. فكان وعلى هذا الأساس يكون كل استعمالنا للعربية استعمال مجاز. طبعا أهل النضج وطبعا ده زي ما تقول ممكن لو ألبست ثوب المنطق ممكن يدخل على المغفلين، وخصوصا انحطاط التعليم في الأمة جعل الدجل بيصدق، جعل الباطل بيصدق، جعل الكذب بيصدق. ما دمت جهلت الناس يبقى افعل ما شئت لأن العقول نامت. ما دمت جهلت الناس افعل ما شئت لأن العقول، خرب الدنيا وقل أنا أعمرها، هنقول لك نعم أنت تعمره لأن مفيش حق، افعل وهكذا. تفهم كلامي؟ أهل الرشد قالوا إيه؟ قالوا التبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ من دلالات من أمارات الحقيقة. قالوا إيه؟ ضرب زيد عمرا يبقى ضرب زيد عمرو خلاص، إنما أقول يعني هو ضرب بعض الضرب وضربت يده وضرب رأسه، هذه أشياء اللغة لا تحتملها، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن أن ضربا كان من زيد على عمرو وانتهت المسألة. غطي على هذا وارجع بقى لابن القيم. طبعا وانا في سنكم كنت اقرأ كلام ابن القيم والصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، وانا طبعا يعني من القدر استوعب. غضبت الرجل من القدر ايه؟ انما في الحقيقة طول القراءة بيسهل المسائل جدا جدا جدا، وبيجعلك انت حتى كما كانوا يقولون النحو المغل في النحو لا يخطئ احدا، بيجد لكل شيء ما يبرره ومخرجا، وده شغل العلم، وده شغل العلم. الكتاب العزيز دين، والألفاظ الدالة عليه دالة على دين، ليست كالشعر وليست ككلام الناس. ويجب ضبط الألفاظ الدالة عليه ضبط دلالة الألفاظ ضبطا شديدا جدا جدا، لأن ما تحت لفظ القرآن تكليف من الله وأمر ونهي من الله وهو دين الله، ولا يجوز لأحد أن ينقل اللفظ عن معنى إلى معنى، لأنه إذا أول ونقل اللفظ عن معنى إلى معنى سيدخل في دين الله ما ليس منه. شفت الحرص الشديد، شفت الحرص الشديد. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه عن ربه الدين، ولا بد أن نعتبر دلالة ما نطق به لسانه صلى الله عليه وسلم من غير أن نغير من الدلالة شيئا، وإنما نعتبر الدلالة المعروفة المتبادرة المفهومة الذي يجري بها لسان العرب، حتى لا، لأننا إذا فتحنا باب المجاز يبقى فتحنا باب التأويل، وإذا فتحنا باب التأويل باب تختلف فيه العقول، باب وحينئذ كمل العبارة، وحينئذ يدخل في دين الله. فأنا حمدت للرجل هذا الموقف الجديد جدا، ووجدت هذا قريب جدا من أهل الظاهر. أهل الظاهر يعني أهل الظاهر مش الناس تضحك عليهم، لا ده الناس حراس، يقولون خذ ظاهر الألفاظ، لأن ظاهر الألفاظ لا خلاف فيها. ها؟ لأن إيه؟ لأن إيه؟ ولا تحد عنها حتى لا تفتح الباب الذي يمكن أن يدخل في دين الله ما ليس منه. عظيم، عظيم جدا. إذا قرأت آية في الكتاب العزيز بتقول سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تعتقد ظاهرها ولا تذهب إلى القول بالتأويل. إذا أراد شيئا أن يقول له اعتقد ظاهرها ولا تذهب إلى القول الذين يقولون إن هذا تصوير، إن هذا إيه؟ تصوير لسرعة نفاذ أمره. ها؟ إن هذا إيه؟ قال للأرض ائتيا وللسماوات ائتيا طوعا أو كرها أتينا. ما تقولش إن ده تصوير للانقياد، لا، قل خاطب السماوات والأرض وقال لهم ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين، لأن العظمة في دلالة هذه الألفاظ على معانيها. إنما مسألة الانقياد يبقى ذهب زخم الدلالة القرآنية، ذهب زخم الدلالة القرآنية، وهو أن خالقها قال لها كوني فكانت. ها ها ها، وهو أن وأنا أميل إلى هذا في آخر أيامي، وإن كنت في أول كتاباتي ذكرت بس مش في كوني فكانت، إنما في تكاد تميز من الغيظ في بعض هذه الأشياء، خدت بالك؟ كثير من العلماء من أهل السلف وأهل الخلف قالوا إن القرآن فيه مجاز وفيه حقيقة، لأنه نزل بلسان العرب ولسان العرب فيه مجاز وفيه حقيقة. كلام جيد جدا. يعني أنا النهاردة كنت بقى أحل مسألة خطاب الله للإنسانية كلها باللسان العربي المبين. خطاب الله لله باللسان العربي المبين. وتذكرت إنه لذكر لك، وهذا ولماذا اختار اللسان العربي المبين؟ هتقول لي ما كل رسول، طب ما كان ممكن يكون الرسول ده من اليونان، من الطليان، من شئت ومن خلق الله، فلماذا اختار محمدا ولسان هذه العربية المبينة؟ طب لأننا عشت زمن طويل وعاوز أفهم. إنه لذكر لك، إنه يعني اللي أيوة لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هنسأل عن إيه؟ فهمت كلامي؟ فدي أشياء تحتاج. فالمهم أن فطبعا كونه باللسان العربي المبين ده تشريف ليس بعده تشريف من الحق جل وتقدس أن يخاطب. ولذلك بعض علماء المسلمين الأجلاء المحترمين أنت غمض عينك على اللي اسمهم علماء الآن، غمض عينك وسد ودانك. ها ها، أنا قلت إيه؟ أيوة، حتى لا تفسد كلمة العلماء على نفسك. ها، حتى لا تفسد كلمة. أنا كنت بقول إيه قبلها؟ لا قبل ما أقول كده. أيوة، بعض العلماء المحترمين وقف عند الآية وقال إيه، الله، لابد أن يكون لهذه العربية عند الله شيء ليس لغيرها من اللغة، لأنه ما دام أنزل خطابه للثقلين، ها، ما دام إيه للناس كافة، بلاش الثقلين، للناس كافة، بهذه العربية لابد أن يكون لها عند الله شأن. واجتهدوا واجتهدوا واجتهدوا حتى انتهى بهم البحث إلى أنها أقرب لغات البشر إلى الفطرة البيانية التي أودعها الله في الإنسان. تاني يقولوا كده واجتهدوا واجتهدوا حتى انتهى البحث الموضوعي الجاد البريء المبرر إلى أنها أقرب اللغات البشرية إلى الفطرة التي علمه الله خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان ده أقرب لغات البشر إلى هذا البيان الذي علمه الله للإنسان وأودعه في فطرته هي هذه العربية. واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن الفتح الإسلامي لما فتحوا الأندلس مثلا دخل من القوط في دين الله من دخل ورفض الدخول في دين الله ولكن العربية غلبتهم جميعا على ألسنتهم والذين رفضوا الدين ولم يدخلوا فيه نطقوا العربية وكتبوا بها شعرهم وأدبهم. وهكذا قلت في جميع البلاد المفتوحة وفي مصر وغير مصر وغير مصر ما كانش سبقت العربية الإسلام في الفتوحات. أنا قلت إيه؟ سبقت العربية الإسلام في الفتوحات. والتاريخ شاهد على ذلك. الأمم التي لم تدخل في الدين ها دخلت في العربية وهكذا وهكذا. فالقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب فيها حقيقة والمجاز والقرآن فيها حقيقة والمجاز ولا ضير عليك مطلقا أن تقول كن فيكون دي تصوير ولا ضير عليك مطلقا أن تقول كنا فأتينا طائعين ده تصوير. إنما أنا شخصيا مختار مسألة النطق لأن خطاب المخلوق للمخلوق يغاير خطاب الخالق للمخلوق. لأن إيه؟ أنا ما أقدرش أقول للأرض ابلعي فتبلع، إنما الذي قال لها كوني فكانت قيل يا أرض ابلعي فبلعت يا سماء أقلعي ولا تقل لي هذا خارق للعادة لأني أقول لك خلقها خارق للعادة. ولا تقل لي إيه؟ لا تقل لي إن جهنم إن تميز جهنم من الغيظ خارق للعادة، أقول لك خلقها أيضا خارق للعادة. فما دمت معترفا بأن خلقها خارق للعادة فلا بد أن تعترف بأن خالقها خاطبها وقال لها كوني فكانت، قال لها ابلعي فبلع اقلعي فأقلع وهكذا. فانت من الخلل ان تقيس خطاب المخلوق للمخلوق. اقسم في الارض يا ارض من شق انهارك، انا ما اقول للارض يا ارض من شق انهارك ومن جعل كذا كذا ومن انزل معك، ده صحيح، ده انا شايف مشاهد باتكلم فيه. إنما الذي شق أنهارها حين يخاطبها يكون خطابه خطابا آخر ويكون وهكذا. أظن واضح بغير فهم. كثير من علماء السلف قالوا اللغة فيها مجال والقرآن فيه مجال إلا آيات الذات والصفات. ها؟ إلا إيه؟ آيات الذات والصفات. ويبقى وجه ربك يد الله فوق أيديهم إيه كل كتب. ده لما تصفي القضية بتاعت ابن القيم وتصفي قضية الخلاف بين السلف والخلف وبين علماء الأمة جميعا حتنتهي عند الآيات التي تتحدث عن الذات الإلهية. الآيات التي وكلما ذكرت شيئا عن الله تذكر ليس كمثله شيء حتى لا ترد حتى لا ترد خطرات التشبيه في نفسك، حتى لا ترد ايه؟ قالوا طيب وما الحل في هذا؟ طبعا الخلف، كثير من الخلف، اولا يد الله يعني قدرة الله، لان العرب يستعملون اليد في القدرة، ويستعملون اليد في النعمة، ويستعملون كذا وكذا. اذا ما رايت رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، وليس للمجد راية، ولا وما دامت ليس للمجد راية فلا يجوز عقلا أن يتلقاها عرابة باليمين. فهمت كلام؟ إنما هو تصوير وتخيل، إنما هو إيه؟ وإذا قلت هذا فلا ضير عليك، يد الله يعني قدرة الله. أهل يعني أهل الاحتياط الأشد قالوا لله يد ليست كأيدي، ولا أستطيع أن أنفي عنه اليد ما دام أثبت له يدا. شفت بقول لك خلافات لطيفة جدا. الذين قالوا اليد معناها القدرة اعتمدوا على اللسان المبين الذي وصف الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز بأنه بلسان عربي، واللسان العربي المبين فيه هذا وفيه ذاك، فإذا وجهته على هذا أو على ذاك يبقى أنت خرجت عن العهدة، إلا إذا كنا عاوزين نعمل مأتم وعاوزين نعمل معركة، إلا إذا كنا عاوزين إيه؟ نعمل معركة. ما احنا سبنا البلاد في يد الأمين وغير الأمين، ودارين نشد في شعرنا عشان يد الله فوق أيديه. يا بابا اعتقد فيها ما شئ، هؤلاء كملة وهؤلاء كملة، هؤلاء علماء الأمة الأجلاء وهؤلاء وإنما اختلاف وجهات النظر. وده من من من من عظمة الحياة العقلية أن يكون في هذا التنوع وأن يكون في هذا الاختلاف. أقالوا لله لا نستطيع أن نلغي، لا نستطيع أن ننفي أن له وجها ما دام قال وجه ربه، لا نستطيع أن ننفي أن له عينا ما دام قال ولتصنع على عيني ولا إيه؟ طب ما المراد بها؟ لا تسألني عن المراد، مرر ودع بيان المراد للحق جل وتقدس. لا أستطيع أن أقول لك ما المراد بيد الله، ده السلف العالم الجليل، لا أستطيع أن أقول لك، لا أستطيع أن أتصور مراده بلفظ اليد، وإنما أقول أثبت ما أثبت، وإنما إيه؟ أثبت وأفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وأفوض إيه؟ ويقيني أنه ليس، ولذلك وبالمناسبة ليس كمثله شيء، دي لم تذكر في القرآن إلا في سورة الشورى. نعم. مش كده؟ ها؟ إلا في إيه؟ في سورة الشورى. وقال العلماء الشورى بدأت بحاميم عين ساق. قالوا كذلك نوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل ما في هذه السورة مما أوحاه الله إليه وإلى كل الأنبياء من قبله. فكأنها آية أوحى الله بها إلى كل أنبيائه، وكل الموحدين يقولون ليس كمثله شيء، كل من آمنوا ليس كمثله شيء. طبعا مسألة أننا أثبت اليد ولا تسألني عن معناها، إنما أنا أترك معناها لله رب العالمين، دي بعض الناس اللي بيحكموا العقل في كل شيء، يعني ما قالوا، طب قالوا يعني قالوا يعني إيه؟ قالوا الله، طب وزي ربنا بينزل علينا أشياء لا نعرف معناها، والقرآن هداية. حتى قالوا الكلام ده في حكاية حاميم، الحروف المقطعة، ما المراد بالحروف المقطعة؟ قال والله الله أعلم بالمراد. قال ما تقولش الكلام ده، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نعلم، لأنه إذا خاطبنا بما لا نعلم كيف يكلفنا بما لا نعلم؟ تفهم كلامي؟ فده كل كلام يعني دار حول هذه القضية، وإنما هي هذا هو ما أصل هذا الموضوع. ولذلك لو قلت لله يد ليست كأيدينا ونترك علمها إلى الله، يبقى أنت كان علماء شيوخنا يقولون لنا في الأزهر الشريف، ما مذهب السلفي أسلم، ها مذهب إيه أسلم، لا خلاص مش هدخل أنا في الموضوع. أو قلت إنها بالمعاني التي جرت بها، لا لا أنت صحيح يعني صرفت اللفظ عن ظاهره، ولكن هذا له مستند في اللسان العربي وفي بناء فد القضية، ما تستاهلش المعركة. لما تلاقي الناس نصبين معارك فارغة على أسس فارغة، يبقى معناها إن الرشد غاب عن الساحة، معناها إيه؟ أن الرشد. ولذلك أنا كنت أقول يعني مثلا لبعض إخواني اللي هم ماسكين السيف للأشاعرة والمعتزلة، خففوا شوي على بعد أمطار منكم جامعات لا تدرس إلا كلام مين؟ لا لا ده ثابت، الأشاعرة والمعتزلة كلها وبتأخذ وتستمد الكلام من كلام اليهود والنصارى. يعني هم بدل ما يتكلم عن الأشعري والمعتزل، لا ده بيتكلم عن إليوت وعن كذا وعن بيتكلم عن موضوع تاني، فخلعوا أنفسهم من الثقافة العربية. ولو كان ابن تيمية حي لكانت معركته مع التغريب، مش معركته مع الأشاعرة، تفهم كلامي؟ ها ولو كان ايه لأن التغريب معناه نسف لحضارة الأمة ونسف لثقافة الأمة إلى آخر هذه الأشياء. فلازم يكون في عقل حاضر علشان ينهي المشاكل التي لا أصل لها. عشان ايه؟ دي مع سائقة معركة زمن ليس فيه إلا هي، معركة زمن كانت الأمة فيه غالبة وحامية لأرضها وحامية لأعراضها وحامية لسمائها وتأكل من كسب يدها وتصنع حاجتها بنفسها، إنما الأمر الآن اختلف. فهتعملوا أظن خلاص اللي سألنا عن ابن القيم انتهى ولا لسه؟ مين اللي سألنا عن ابن القيم؟ خلاص انت فهمت؟ مين اللي حاجة النهاردة؟ كان بيقرأ شريف المرة الولد بشير ما بيجيش، اقرأ يا سيدي. مين؟ احمد، تقرأ احمد كما تحب. اي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ لان في اشياء يعني انتم مفروض تكونوا ناس اكثر نضجا، في قضايا ثارت في هذا العصر ولم تعرفها الأمة في تاريخه. فلابد أن نقف عنده، لماذا لم تكن من قضايا المسلمين على مدى 15 قرن، ولماذا صارت الآن قضية، ومن الذي زرعها بيننا، وخصوصا القضايا اللي أدت إلى انقسامات الأمة. زي القضايا التي ايه فتقف عندها وتسأل، يا رب انا بقرا تاريخ المسلمين كله لم اجد فيها هذه القضية الان اللي احنا بنذبح بعضنا عشانها، ده لم توجد الا بعد عصر الاستعمار. فلا بد ان انا ارجع اليها وامحصها، واذا رجعت اليها ومحصتها بالعقل العلمي وجدت أن الخلاف فيها خلاف يسير جدا جدا لا تنتطح فيه عنزتان. ها ها، وجدت أن الخلاف اللي يذبح بعضنا بعضا ويستبيح بعضنا دم بعض من أجله خلاف إيه؟ لا إيه؟ كمان مرة، خلاف إيه؟ خلاف إيه؟ وأنا مستعد أفتح الباب لأنه لو فتحته مش هتكلم عن الشيخ عبد الله. يلا يلا ولد. يعني قال الشيخ الإمام: مثال الأصل الثالث وهو أخذ الشبه من المعقول للمعقول. أول ذلك وأعمه تشبيه الوجود من الشيء مرة بالعدم والعدم مرة بالوجود. أما الأول فعلى معنى أنه لما قل في المعاني التي بها يظهر للشيء قدر ويصير له ذكر صار وجوده كلا وجود. وأما الثاني فعلى معنى أن الفاني كان موجودا ثم فقد وعدم، إلا أنه لما خلف آثارا جميلة تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه صار لذلك كأنه لم يعدم. وأما ما عاداها ما عاداهما. أرجع ثاني يا أحمد في الكلام ده، يكاد يكون نصف القضية التي أنا فيها بس من بعيد شوية. نعم. من بعيد اقرا يا ولدي احمد ثاني مره ثانيه. مثال الاصل الثالث. لا لا، من اول ايوه من اول ما قرات. اول ذلك واعمه، لان انا ادهشني جدا جدا. ها، ادهشني جدا جدا العقل البياني. ها، ان ايه العقل البياني الذي يعتبر ان الموجود الذي لا يحقق الغاية من وجوده معدوم. أن ليه الموجود الذي لا يحقق الغاية من وجوده، يعني أنا ما في الغاية من وجودي هي إعمار الأرض، هي الصلاح والإصلاح. هي إيه الصلاح والإصلاح؟ هي أن أفعل كذا، أن أربي دين مثلا، أن أفعل كذا. فإذا فاعليتي في هذا الوجود، ها؟ فإذا كانت معدومة فليست هي المعدومة وإنما أنا المعدوم. شفت الكلام بينبهك إلى ذات وأنك قد تكون معدوما وأنت مفتوح العينين. تنبهك إيه؟ وأنك قد تعيش ميتا وأنت تتحرك بين الناس. شفت إزاي؟ ما الذي يجعلني لا أعيش ميتا وأنا أمشي بين الناس؟ هو أن تفعل. شفت الكلام؟ ده طبعا ده ملوش علاقة بالقدر البلاغي. إنما الصورة، إنما التصور البياني لحياة الإنسان. التصور البياني لحياة الإنسان يقول: أيها الإنسان، إذا لم يكن لك بصمة على هذه الأرض التي تمشي عليها وفي القوم الذين أنت منهم فأنت ميت في صورة حي، فأنت ميت في صورة حي. وإذا فعلت فعلا بقي أثره في الناس بعد ما طويت عليه، بعد ما طويت عليك الأرض وابتلعتك في بطنها، ها، فأنت حي وإن كنت في باطن الأرض. يقول لنا: هناك أموات على ظاهر الأرض وهناك أحياء في باطنها. شفت التصور؟ ده اللي أرد عليه الناس. مش أقول يعني الوجود كالعدم والعدم كالوجود زي لا. الشاهد له فقه، الكلام له أبعاد، الكلام له أبعاد. وحسبك أن تزرع في قلوب تلاميذك ومن حولك أن هناك من يمشي على الأرض وهو ميت، وهناك من يعيش في باطن الأرض وهو حي، ولك أن تختار الطريق الذي تختار. والفرق بينهما أن هذا عاش ما لا دون أن يكون له قعر ودون أن يكون له أثر في هذا الوجود، وهذا أصر، وهذا إيه؟ أصر على أن يكون له أثر في هذا الوجود. هذا المعنى الذي أنا أفهمه من, من, من مثل هذا الشيء، المعنى الذي أفهمه من مثل هذا. يلا. أول ذلك وأعمه تشبيه الوجود من الشيء مرة بالعدم والعدم مرة بالوجود. وأما الأول فعلى معنى أنه لما قل في المعاني التي بها يظهر للشيء قدر ويصير له ذكر صار وجوده كلا وجود. صار إيه؟ وجوده كلا وجود. أظن يجب إن كنت إنسان بتشعر بإنسانيتك يجب أن تحرص على ألا يكون وجودك كلام. يجب أن تحرص على أن لا يكون وجودك كلام. وهذا حس ظاهر وقوي لفعل الخيرات في الأرض، وهذا إيه؟ ظاهر وقوي لفعل الخيرات. ولا تنسى يتقلب في الجنة بسبب غصن شوق أزاحه عن الطريق خشية، فلا بد أن تزيح غصن شوق عن طريق الأمة، فلا بد إيه؟ وحين تربي جيلا فأنت تزيل غصن شوق عن طريق تقدمها، وحين تربي وحين تكتب بحثا جيدا فأنت تزيل غصن شوق عن طريق جاهليتها. فلا بد من أن يكون كل واحد منا مصرا على أن يزيل غصن شوق. لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. شفت إنسان في سيدنا رسول الله، يعني ايه حكايه يتقلب؟ وليه ربنا اراه الرجل الذي يتقلب في الجنة بسبب هذه العمليه البسيطه جدا جدا؟ لان اذا لان شوف ازاحه عقبات المؤديه الى تخلف الامه هي مش حكايه غصن شوق، انما هي ازاحه العقبات التي تجعل الأمة غارقة في الجهل بدل العلم، إزاحة العقبات التي تجعل الأمة غارقة في الظلم بدل العدل، إزاحة العقبات التي تجعل الأمة غارقة في التخلف بدل التقدم، إزاحة العقبات التي تجعل الأمة غارقة في الفقر بدل الغنى، إلى آخر هذه الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى لما أرى محمدا غصن شوق أزاح ينبه الأمة إلى هذا، ينبه الأمة إلى هذا، وأن كل واحد من أبنائها عليه أن يزيح غصن شوق، عليه إيه؟ أن يزيح غصن شوق. فما فوق بقى غصن شوق، فما فوق ما أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ها؟ إماطة الأذى يعني غصن شوق، إماطة الأذى يعني إزاحة الظلم، إماطة الأذى يعني إزاحة القهر، إماطة الأذى يعني إزاحة الجهل، إماطة الأذى يعني إزاحة الفقر. عوامل تخلف الأمة هي تخسر الشوق. عوامل إيه؟ هي تخسر الشوق، وإزاحتها هي هي هي هي هي هي ثمن التخلف الجنة. في الكلام؟ الله، يعني التقدم كبيرة من التقدم واجب. يعني كان العقاد يقول ايه؟ التفجير فريضة اسلامية، ولك ان تقول التقدم ايضا فريضة اسلامية، لان التخلف يأتي عليه الضعف، يأتي عليه ضياع الارض، يأتي عليه ان العدو الذي لم يكن له قيمة يوما في التاريخ يركب ظهر الامة ويأتي ويأتي ويأتي إلى آخر هذه البلاد. فكأن تغيير الحال لا بد أن يحدث، وأن إزاحة غصن شوق هو أول الطريق إلى تغيير الأحوال. هذا الدين، تفهم كلامي؟ هذا الدين. وهكذا اقرأ فهم يقول بص زي المثال بص العدم والعدم في الوجود لما تموته انت وتعرضه على طلابك ميت اولا اذا عاش في قلبك وهو ميت فلن تستطيع ان تنقله الى طلابك الا وهو ميت يبقى ميت بيعلم ميت تساوي ميت يبقى انما اذا اذا اذا اذا نفسك احيت الفكره وانتقلت الى طلابك وهي حيه يبقى حي بيعلم حي وده مطلوب حي بيعلم حي وده مطلوب يلا واما الثاني فالتدبر مهم جدا ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى جعل التدبر هو طريق الايمان افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها وشوف على قلوب أقفالها على قلوب أقفالها دي هي التخلق كله ها على إيه على قلوب أقفالها هي إيه التخلق كله هي الفقر هي المرض هي الجهل هي كل ما تعاني المجتمعات البشرية من مهلكات وتدبر هو كسر هذه الأحفاد والايه التدبر وكسر تعلم الجيل كده انت ما بتعلمش طبالين ما بتخرجش طبالين يطبلوا وراء كل دجال انما انت بتعلم جيل فيه حكمة فيه رشد يقول للصواب نعم ويقول للخطأ لا وهكذا يلا وأما الثاني فعلى معنى أن الثاني كان موجودا ثم فقد وعدم إلا أنه لما أفضل شيء في الدنيا هو الذي عاش بعد موته زي العلماء الأجلاء دول الذين نعيش على موائدهم الممدودة للأجيال من بعدهم أفضل شيء هو الحديث اللي هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات ابن آدم أهو الذي بقي ثلاث في عمله الذي بقي ثلاث في عمله هو الذي عاش بعد موته يلا وأما الثاني فعلى معنى أن الثاني كان موجودا ثم فقد وعدم إلا أنه لما خلف آثارا جميلة تحيي ذكره وتديم في الناس اسمه صار لذلك كأنه لم يعدم وأما ما عاداهما من الأوصاف فيجيء فيها طريقان أحدهما هذا وذلك في كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت موجودة أيوة ترك الاعتداد بالحياة وإن كانت موجودة لخلوها من الأصل الذي له كانت الحياة وأنا عاوز أقول شيء أفهمه من الكتاب العزيز واللي عاوز يناقش فيه ناقش أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس ده أسلوب قصر ده أسلوب إيه يعني أننا لم نخلق إلا لعبادة ولو كانت العبادة بمعناها الضيق الذي نفهمه يبقى احنا لم نخلق إلا للمحاريب ها؟ ويبقى مسألة إني جاعل في الأرض خليفة يعمر هذه الأرض مسألة يجب أن تروها لأن الذين يعيشون في المحاريب لن يعمروا هذه الأرض هيعمروا خلوهم نعم على العين والرأس ولذلك أفهم أن العبادة هي عمارة في الأرض ها ها ثاني أفهم إيه هي إيه طبعا مع التقدير الذي لا تفريط فيه مطلقا في مسألة ما أمرنا الله به من الصلاة والزكاة والبر وكل أمر الله ونهي لأني أنا في دراستي وجدت كل أمر أمرنا الله به راجع إلى عمارة الأرض وكل نهي نهانا الله عنه راجع إلى ما يضاد عمارة الأرض يأمر بالعدل لا تعمر الأرض إلا به والإحسان اللي هو الإتقان اللي هو الإتقان وده هو السبيل الوحيد للتقدم وإيتاء ذي القربى التراحم الذي لا حدود له، وأنهى عن الفحشاء. دول الثلاثة دول تصور قيامهم في مجتمع. العدل مش هو عدل المحكمة. العدل معناه اللغوي وضع كل شيء في موضعه. العدل معناه اللغوي معناه ان انا لا اضع غفير لهذا المكان اذا كان غيره اولى واقدر على حراسته، لا اضع وزير، لا اضع مسؤول الا اذا الكفاءة، والكفاءة وحدها وليس الا هي، هذا معنى العدل. فاذا طبقه حاكم عاما واحدا تغير وجه الارض، لانه لا يضع اي مسؤول في اي موقع وفي البلاد من هو خير منه، لا يضع ابنه ولا يضع قريبه ولا يضع ما ذكرت بتاع ولا يضع ولا كذا. هذا معنى العدل. العدل معناه ان يوضع كل شيء في موضعه، ان يوضع ايه. شوف انت بقى ايه البلاء اللي عندنا، شوف ايه البلاء اللي عندنا، لما بيتقدموا بشغل شوف مين اللي بيخطب، لما بيتقدموا لاي عمل شوف مين اللي بيخطب. احنا عندنا جهات معينه ما بتخط الصف الاول من الداخلين فيها ابنائهم، كفاءات غير كفاءات مش مالهم وهكذا. فكان العدل بمعناه العام لو طبق عاما واحدا لتغير وجه الأرض. والإحسان وده عندي أهم من العدل، لأن الإحسان معنى الإتقان، كل واحد في موقعه يتقن ما كلف به. كل الصانع الزارع إلى آخره وهكذا. فأنا كنت دخلت في الموضوع ده عشان عشان العبادة هي عمارة الأرض، وكل أمر أمرنا الله به له أثر بين جدا في عمارة هذا الأرض، وكل نهي نهانا الله عنه له أثر بين جدا في خراب هذه الأرض. والمسألة أظهر من مر على العالم يا أولاد، ما تسألش عن أسباب التخلف لأنها ظهرت كشمس الطلعة. ما تسألش عن إيه؟ لأنها كشمس الطلعة. علم المدارس، خلي المدارس المطلوب المدرسة تستنفر طاقات الطالب وذكاء الطالب وقدرات الطالب إلى أقصى درجة، حتى تخرج من هؤلاء كبار العلماء وكبار الأطباء وكبار كذا وكبار كذا إلى آخر هذه الأشياء. فكأن وأما ما عداهما من الأوصاف فيجيء فيها طريقان، أحدهما هذا وذلك في كل موضع كانت موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت موجودة لخلوها مما هو ثمرتها والمقصود منها، والذي إذا خلت منه. لاحظ يا خلق الله، لاحظ إن الكرام هم بيشرحوا حقائق العلم بيعطوا حقائق التقدم. لاحظ إيه؟ هم بيعطوا حقائق التقدم. بيعطوا حقائق عيد جودة أحمد. وذلك في كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة. أيوة. وإن كانت موجودة متى لا نعتد بالصفة وإن كانت موجودة؟ إذا فقدت قيمتها. طيب وما معنى أن تفقد قيمتها؟ معناها خلاص حتى صير الحي ميتا، معناها إيه؟ خلاص حتى يصير الحي ميتا. وإذا كان العكس صار الميت حيا. ناهيك عن مجتمع أحياؤه موتى. ها ها أنا قلت إيه؟ ناهيك عن مجتمع أحياؤه موتى. ها ها ده بقى فين؟ ده في الطريق إلى الفناء. وناهيك عن مجتمع أمواته أحياء. وما بالك بأحياء. ده فهم كلامي؟ ها؟ وناهيك عن إيه؟ هذا اللي بيقوله عبد القاهر في التشبيه يا أولاد. فأنت لما تسيب الكلام الرائع ده اللي هو يصنع أجيال تعمر الأرض وتزدهر بها الحياة، يبقى أنت راجل بتاخذ القصور وتترك اللباب، تترك اللب الحل. ناهيك عن أمة، ما هو لكن تاخذ بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا خيرا يطلع لنا زعيم يقول انا اللي حامل كل حاجه وانا المسؤول. ناموا انتوا خلاص، ها نام واذبح لك جزين حمام، فهم كلامي؟ نام بس وخلاص، ننام ونستنى عشان يعمل ما بيعملش. دي الاحياء الموت. يبدا المجتمع الذي احياؤه موت يبقى لن يتقدم خطوه الى الامام. يا محلك سر يا للخلف دور. طبعا دولت الاثنين من معجم مين؟ من معجم اسيادنا. يا محلك ايه سر يا ايه بس يلا. ومين كلام ولا ولذلك انا شايف الحقائق امامنا، وبس احنا يعني بنغمض عينينا والمدرس بيروح الصبح بدل ما يكون شايف افكار معينه عاوز ينقلها ويجرحها في قلوب طلابه، بيروح يفتح على حضره الناظر يقول له نقطه، ها يعني يقول له يديه بنبنايه حلوه، يعني الحياه لا قيمه لها. حياه ايه؟ لا قيمه لها. انما لو ان هو جاي على اساس ان هو يحمل بين جنبيه شيئا يريد ان يزرعه او ان ينقله الى قلوب الطلاب كتتغير القلوب كلها، وهيحس بانه له قيمه اكثر من البنبونات اللي تقع على حضره الناظر. هيحس انه له قيمه، فهمت كلامي؟ وعند طلابه قيمه وبينه وبين نفسه رضا. يلا. لخلوها مما هو ثمرتها والمقصود منها. ماشي سؤال بقى يا احمد اخفص وسلام، انا عينيا تعبانه من الكبره افهم ايه اللي قدامي. تفسير هذا انك اذا وصفت الجاهل بانه ميت وجعلت الجهل كانه موت. ده انا بشتغل فيه بانسى التشبيه. لما بيقول الجهل موت وانا عندي في المجتمع بتاعي على الاقل 50% جاهل واللي متعلم كيف جاهل، يبقى انا في مجتمع نص ميت. هذا الرجل الذي في القبر يقول لاحذر ان يكون المجتمع قد مات نصفه. لابد ان يحيا المجتمع حياه صحيحه قويه بالعلم، واحذر ان الجهل ما بيسحبش على العقول. الجهل بيسحب على بني ادم نفسه، بيدخله القبر وهو يمشي على الارض، لانه يصير ميتا وهو حي، لان الجهل موت. انا بقول ان التخلف اسبابه مش خفيه، يكفي ان يقول الناس ان الجهل موت وان العلم حياه وان العلم خلاص. مش عاوز منك حاجه اكتر من كده. حقق هذه القاعدة وأحيي بالعلم الأجيال ولا تمت أطرافا منها إن كنت أنت ميت، لأنك لم تذق طعم العلم يوما ما تفرضش جاهليتك على الناس. إن كنت أصل ما يعرفش طعم المعرفة إلا الذي ذاق. ها ها ومن ذاق ومن عرف ومن عرف إيه لازم ومن عرف. فما تجيبليش واحد زي احمد ده عمره ما تفوق ولا عمره ذاق معرفه وتقول له يا احمد انت هتبقى وزير تعليم عالي. احمد هيرشح جهله على كل هيئات التعليم العالي. انما لو احمد ده راجل متوقد ورجل ذاق المعرفة ورجل لا ينام عن طلب العلم الشريف، يبقى حينفس هذه الروح في كل في ما في مرة. يعني الخيبة ملهاش ما هيش خفية. ها انا مرة كنت بقول للأولاد ان كل شيء في الدنيا محتاج الى مجهود الا الفاشل والخير. ليش محتاج المجهود؟ نام حتجيلك عندك، نام. انما المطالب العالية الرائعة الرفيعة الاشياء النبيلة في حياة الناس هي التي تدمى دونها الاقدام. وانعم بقدم يدميه صاحبه في طلب الاشياء النبيله العاليه الرائعه، او ذا الحي او ذا الحي وهكذا. طبعا حي انا متاكد ان مفيش فايده، بس انا قبل ما ادخل القبر عاوز اقول يا ربي انا قلت الذي عندي انا ايه. واذا كان قد جرى قضاؤك بما جرى به على قومي فانا ليس لا فالامر امرك. فليه؟ لأن الذي فيه قومي ليس له من دونك كاشفة. لأن الذي إيه؟ ليس له من دونك كاشفة. يلا اقرأ اقرأ فضلت الوزي. تفسير هذا أنك إذا وصفت الجاهل بأنه ميت وجعلت الجهل كأنه موت على معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العلم والإحساس، فمتى المقصود من الحياة؟ فإذا فقد العلم والإحساس يبقى إيه؟ فقد الحياة. وهكذا. ولذلك أنا بهتم جدا جدا بما يقال حول الشواهد مع اهتمام شديد بالشواهد. يعني لا أهتم بشيء على حسابي، وإنما أنا مهتم بالشواهد أنا العلم. وما قاده الكمل حول الشواهد، أنا شفت أصلا يعني لما تقرأ دلائل الإعجاز هو الكتاب المتأخر بتاع عبد القاهر، بأجد عبد القاهر أحيانا بينسى أن يتكلم في البلاغ ويبدأ يدخل في كيف تبنى الأمم بناء عظيما. ها كيف إيه؟ من غير ما يقول الكلام ده، من غير ما يضع هذه العناوين، من غير ما يضع هذه، انما انت ثق كلامه يهديك الى هذا ويدلك الى هذا. الرجل بيتكلم عن عن عن كيف تسلك، ما خد بالك كل علمائنا لم يكن لهم هدف الا هذا، كيف تسلك الامه طريقها الى القوه والى النصر. لان الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، وانتم الاعلون. يعني جعل كلمة الاعلون امامنا عشان نسعى نحوها، مش انت الاعلون وانت متكون على اريكتك. لا، هي جعل كلمة الاعلون عنوان امامنا، ها ها، ليسعى كبيرنا وصغيرنا نحوها. ليسعى ايه؟ كبيرنا وصغيرنا نحوها. يلا. وجعلت الجهل كأنه موت على معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العلم والإحساس، فمتى عدي أهمت. يعني أنا مش عاوز أرجع أقول كيف ثاني كلام. لما هذا الشيخ الجليل يقول الحياة مش أكل وشرب يا سيدنا، الحياة علم ومعرفة، الحياة علم ودراسة وبحث ونظر. عاوزين أكثر من كده؟ عاوزين أكثر من كده؟ الحياة يا سيدنا مش تأكل وتشرب وتعيش كما تأكل البعران وتبول، وإنما الحياة بحث وتدبر وعلم وبناء ومعرفة. أهو ده ما خلق الجنة والإنس الذين يعبدون اللي هم عمارة الأرض، يعبدون الله بعمارة الأرض. لأننا خاف الكلمة جديدة جدا للقرطبي رحمه الله، ها كان يقول استحضار النيات الصالحات. استحضار ايه؟ تحول المباحات الى طاعة. تحول ايه؟ المباحات الى مثلا المباح. انت بتاخد مرتب وراح تدرس التلاميذ. خلاص هتاخد المرتب وتدرس. انما اذا استحضرت النية الصالحة وهي انها مال مستقبل البلاد في ايديهم وانك تحاول ان تحرك عقولهم لعلك تستطيع ان تجد في عقولهم عقلا يضيء عقول الناس، يبقى انت استحضرت الايه؟ يبقى صارت المباحات وهكذا. وغياب النية الطيبة تحول الطاعات الى العدم، زي انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. فاذا غابت النيات، ولذلك انا معتقد ان الطيبي اخذ هذه الكلمه الجليله من هذا الحديث، انما الاعمال. فاذا توفرت النيه الصالحه للمباح صار طاعه، واذا ذهبت النيه الصالحه عن الطاعه صارت عدم. ولذلك تجد انت اللي بيقرا يجد بناء المسلم بناء غريب جدا في الكتاب والسنه، شخصيه عجيبه جدا، شخصيه ايه؟ شخصيه مؤمنه بان الحياه علم وعمل، حتى انما الاعمال بالنيات. دي لما انت تقراه بفهم اخر هتلاقي ان النيات هي عبارة عن العمل العقلي، وان الاعمال لابد ان تسبق وان الاعمال البدنية لابد ان تسبق بدراسة نظرية، وان العمل غير القائم على العلم عمل عشوائي لا قيمة له. وان ليه؟ وان العلم اللي هو النيات الذي لا يعقبه عمل عام فكر معلق في الهواء، وإنما لا بد من النيات اللي تمثل الفهم وتمثل الدرس وتمثل البحث وتمثل وضع الخطة، هي أساس الأعمال. ولذلك أنا أراقني جدا في العربية الشريفة ان لقيت العلم والعمل ماده واحده. ان الايه؟ العلم والعمل ماده واحده، عين وميم ولا. تقدمت اللام على الميم في علم، وتقدمت الميم على اللام في عمل، وترتيب الابجديه بيقول ان اللام تتقدم العلم قبل العلم. لام وما العلم. فهم كلام؟ فهم كلام؟ ولذلك اللغة دي فيها من أسرار الله. ما أشياء كان الدجن لما يقرأ مثل هذه الأشياء كان يندهش ويقول يا خلق الله، ربنا خلق جيل معين وصنعه وأعده في الزمن البعيد جدا جدا جدا، فأقام ألفاظ اللغة وتراكيب اللغة عند هذا الوجه المعجز. ثم بعد ما نزل القرآن خلق جيلا معينا اللي هو الخليل وسيبويه وابو علي وعلماء المصريين عشان يجمعوا القواعد التي اضمرها الجيل الاول في هذه الدولة. فخلق الله جيلا اقامها على الحكمة في الزمن الاقدم، ثم خلق جيلا بعد نزول القرآن فاستخرج منها هذه الحكمة. الناس اللي عايشه مع اللغه، انما واحد زي الدهول مثلا، الدهول لو اي واحد دهول يهاجمني الشافعي ويهاجمني ما اعرفش ابو اصيبه ويقول اسلوب كفاهه. انا قلت لك انا معتقد ان المرحله اللي احنا فيها دي لما تستيقظ الامه هتحذفها بجهنم بكل ما فيها، بكل ما فيها من شخصيات وكل ما فيها فن في النار. يعني شيء عجيب جدا. عشان مثلا من لا يستطيع ان يقرا يهجم الخليل والسيبوي ولا البخاري اخر حاجه مثلا أنا ما بزعلش من الكلام ده ليه؟ لأن القمم العالية لن تستطيع الأقزام المنحطة أن تنال منها، وإنما القزم حين يضرب القمة يرمي القمة العالية هو في الحقيقة يرمي نفسه. ها ها ها ها مش عاوزة تلاه اللي بيهاجم البخاري يهاجم وليه قمة ايه هو ده. سيبقى البخاري قام في تاريخ هذا الدين العظيم، وتبقى كلاب لما حينتهي ايامهم حيترموا في الجحيم مع ايامهم في الجحيم التاريخ. امين كلام الله. يلا فانا ما بزعلش، انا لما بلاقي مثل هذه الاباطيل ما بزعلش، لا ده انا اعتبر انه مما يتجلى به اقدار الكرام ان يرميهم الصغار. ها انه ايه مما تتجلى به اقدار الكرام ان يرميهم الهلكيه. لا بزعل من اللي هجم الشافعي، ولا بزعل من اللي هجم البخاري، ولا بزعل من اللي تحيا اللغه والسيبويه ولا ما كنت ما بقراهوش يحط من نفسه. انا لا اقراه، انا عارف القيمه تشكلها ايه، انا عارف القيمه تشكلها ايه. انت هتقول لي عن سيبويه، عن سيبويه اني مات سن 40 سنه ووضع علما لا يزال يستقي منه الناس. ها ها هتقول ليه في سيبويه اللي مات سنه ايه ولا يزال الكتاب ينبوعا يستقي منه اهل العلم من العرب ومن غير العرب. فانت فينك تشتمه يا سيدي زي بعض رحت 60 داهيه اقرا انت من كلام ولا. وهكذا الخليل، وهكذا البخاري، وهكذا وهكذا. يلا على معنى ان فائده الحياه والمقصود منها هو العلم والاحسان. مبسوطه بها جد الكلمه. يلا فمتى عدمهما الحي فكأنه قد خرج عن حكم الحي. فوت بقى يا احمد شويه ابعد عن المضاد، احنا قتلناه بقى، هات لنا حاجه ثانيه. والقول الجامع في هذا ان تنزيل الوجود منزله العدم اذا اريد المبالغه في حط الشيء والوضع منه وخروجه عن ان يعتد به. احب ان احكي تنزيل الوجود منزله العدم، بس ده كلام مثير. انا لو كنت من اول حياتي هدرس، اول ما ادخل للطلاب اقول لهم احذر ان ينزل جميل وجودك منزلة العدم. احذر ان ينزل وجودك منزلة العدم، واحرص على ان تكون حيا بعد موتك. نعم. وايه واحرص على ان تكون حيا بعد موتك. عشان كده بقول لك العلماء دول بيعرضوا اساليب التفوق الاجتماعي وتفوق الدول والتقدم والازدهار يعني كانوا ينصرون الله في كل ما يكتبون، كانوا ايه ينصرون الله في كل ما يكتبون. وهكذا مثلا لما يهاجم بعض الشيوخ ما بزعلش، لان انا شايف ان احمد بن حنبل دخل السجن، واللي سجن احمد راح في 60 مصيبه، وسجن احمد راح في 60 مصيبه، وبقي احمد امام. ها وفي الزمن اللي انا فيه ده شفت محمود شاكر وهو في السجن، واللي سجن محمود شاكر راح في 60 مصيبه وبقي محمود شاكر. نعم وبقي محمود شاكر. فمن كلام الله. نعم يلا خذ اقرا فهمت كلام الله. يلا والقول الجامع في هذا ان تنزيل الوجود منزله العدم اذا اريد المبالغه. انت لما تغضب على الامام الكبير والكلاب بتوعك يقولوا يعضعضوا فيه، ده انت لا انت ولا كلابك لكم خير، لا انت ولا كلابك لكم خير، لان الكبير كبير ولن يكون الكبير صغيرا. ها والايه والصغير صغير، ولن يكون الصغير وفعلنا شيء. الكبير كبير ولن يكون الكبير والصغير ولن يكون الصغير وفعلنا شيء. افعلنا شيء. يلا. أن تنزيل الوجود منزلة العدم إذا أريد المبالغة في حفظ الشيء والوضع منه وخروجه عن أن يعتد به كقولهم هو والعدم سواء معروف متمكن في العادات. لا شك أن أخذ كلمة تقال على الإنسان عبد القادر، بقول لك عبد القادر ده مصير، لا شك أنه لا تقال عن إنسان كلمة أبشع من أن يقال هو والعدم سواء. هو وكان يقول لك من تحت لفظه احذر احذر ان تكون والعدم سواء، احذر ان تكون والعدم سواء. يلا. ان ما معروف متمكن في العادات، وربما دعاهم الايغال وحب الشرف الى ان يطلبوا بعد العدم منزلة هي ادون منه حتى يقعوا في ضرب من التهوش. يعني مثلا يعني مثلا ايه يعني ها يعني بعد العدم ايه بعد العدم ها يعني يعني بعد القاع ايه مفيش بعد الايه اقرا كده كم ها. وربما دعاهم الإغال وحب الشرف إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلة هي أدون منه حتى يقعوا في ضرب من التهوس كقول أبي تمام وأنت أنذر من لا شيء في العدم. شوف التفكير، شوف التفكير. أبو تمام نفذ إلى ما تحت القاع. فهمت كلامي؟ ها؟ ها؟ أبو تمام إيه؟ شفت ذلك؟ إلى ما تحت القاع. وقال أنت أنظر من لا شيء في العدم أن وهكذا. وقال أيضا هب من له شيء يريد حجابه ما بال لا شيء عليه حجابه. مثلا لا شيء لا شيء لا شيء. وقال ابن نباتة ما زلت أعطف أيامي فتمنحني نيلا أدق من المعدوم في العدم. لما فتح شاعر باب ما تحت القاع، باب ما وراء العدم، انه عدم العدم ها نعم. انه ايه عدم العدم ايه شعراك. يلا. ويتفرع على هذا اثبات الفضيلة للمذكور باثبات اسم الشيء له، ويكون ذلك على وجهين، احدهما ان تريد المدح واثبات المزية والفضل على غاية المبالغة حتى لا تحصل عليه مزيدا، فإذا أردت ذلك جعلت الإثبات كأنه مقصور عليه لا يشارك فيه، وذلك قولك هذا هو الشيء وما عاداه فليس بشيء. يعني أنت هنا يعني كما نزلت بالعدم إلى ما دون العدم، أنت رفعت الموجود إلى ما هو فوق الموجود، وقلت هو الشيء وقلت ايه هو الشيء وما الذي ليس الذي الذي وما عداه ليس بشيء ليس. يلا. ولذلك المسألة يعني دائما انا احب ألا يكون كلامي شرحا لمراد المصلي، وانما ان يكون فيه جزء لفتح باب التعرف على طريق التفكير المصلي. وإنما حتى وأنا أقرأ وأنا أقرأ المادة العلمية مهمة جدا هي العلم، بس تحت منها حركة عقل. تحت منها إيه؟ حركة عقل أنتجتها، حركة عقل أنتجتها. فأنا محب ومودع بمعرفة حركة العقل التي أنتجت هذه المعرفة، وده من ولعي بالمعرفة. يعني المعرفة عندي بمنزلة أنني أعرفها وأن أعرف الوسائل التي أنتجتها. ها أنني إيه ها ولذلك ما تنتظرش مني ان انا اشرح لك كتاب دلائل الاعجاز والاسرار البلاغه في سنه ولا في سنتين ولا في 10 سنين. انا بقى بيهمني جدا القفزات العقليه التي تقفز من اقل شيء مما هو اقل في العدم مما هو ايه الى قمه الموجود الذي هو جدير بان يوجد وغيره ليس بموجود. هنا وسبة عقلية طلعت من القاع الى القمة. تفهم كلامنا؟ اذا ضاع منك ده يبقى انت حافظ معرفة ولن تكون يوما ما صانع معرفة. انت ايه حافظ ايه ولن تكون ايه. وما تقولنيش والله انت صنعت المعرفة فين المعرفة اللي صنعتها. اقول لك ده سؤال الهايفين. ليه؟ لان انا دايما مبدئي ان اجتهد في الطريق ثم انتهي منه وليس في يدي شيء. خلاص بدأت ذمتي. ايوه ها خلاص ها مبدئي ان انا ايه. ما تقولش انت عملت ايه. لا قول انت قصرت في الوصول الى ان تعمل شيئا او لا. لو قلت لي انك قصرت في ان تصل الى عمل شيء اقول لك لا. انما عملت والله الامر بيد الله. انا سعيت وليس علي تحقيق المطال. علي ان ايه بس ولكن من فضل الله على الناس انه لا لا لا يرد يدا مدت اليه. لا يردها صفرا حتى يضع فيها خيرا. حتى يضع فيها خيرا. يلا. وذلك قولك هذا هو الشيء وما عداه فليس بشيء. أي إنما عداه إذا قيس إليه صغر وحقر وحتى لا يدخل في اعتداد وحتى يكون وجدانه كفقدانه. فقد نزلت الوجود في من عدا المذكور منزلة العدم. وإما أن يكون التفضيل على توسط ويكون القصد الإخبار بأنه غير ناقص على الجملة ولا ملغا منزل منزلة المعنى. انت بصفحة كم يا 77 فقرة 71 الحمد لله الشمال. وهل انت الا اصبع دميت؟ بتقول صفحة كم ده 77 هي دي. طيب. واما ان يكون التفضيل على توسط ويكون القصد الإخبار بأنه غير ناقص على الجملة ولا ملغا منزل منزلة المعدوم. وذلك قولك هذا شيء أي داخل في الاعتدال. أيوة. وفي هذه الطريقة أيضا تفاوت. فإنك تقول مرة هذا إما لا. هذا إما لا شيء تريد أن تقول إن الآخرة ليس بشيء ولا اعتداد به أصلا. وتقول أخرى هذا شيء تريد شيء له قدر وخطر. وتجري لك هذه الوجوه في أسماء الأجناس كلها. تقول هذا هو الرجل ومن عداه فليس من الرجولية في شيء. وهذا هو الشعر فحسب. تبالغ في التفضيل وتجعل حقيقة الجنسية مقصورة على المذكور. وتقول هذا رجل تريد كامل من الرجال لا أن ما عداه فليس برجل على الكمال. وقد تقول هذا إما لا رجل تريد يستحق أن يعد يعني الرجال. اللي أنا قلته يفتح الباب لفهم الذي لم أقوله. نعم. الذي قلته ها؟ لمن يريد أن يواصل واستمر وفاكت. نعم. ساعة كم يا ولد أحمد؟ ساعة 3:10. خلص كل عام وأنتم بخير. ماشي في مسائلنا اللهم امين. الحمد لله. هناك شنطة عندكم؟ هذا لبس وقفت.